بسم الله الرحمن الرحيم. عصير العنب بعد الغليان وقبل ذهاب السلسين لا إشكال في حرمته، هو حرام. عصير العنب يأخذ الماء العنب ويغلي ويغلى في النار بمجرد الغليان، بمحض الغليان، هو حتى قيل قبل الغليان، غليان يعني يروح فوقه وتحت وتحت وفوقه ماء العنب، لكن قبل الغليان هناك صوت حين الغليان يخرج منه، في بعض لغة الفارسية قدقد من يقول، حتى حين القدقد هو يصير حرام، لا إشكال في حرمته، لكن كلام هو في قبل ذهاب السلسين، أما بعد ذهاب السلسين يصير طاهرا ويصير حلالا، لا إشكال في حليته ولا إشكال في طهارته قبل الغليان، قبل ذهاب السلسين. لكن ما هو الدليل؟ لكن كلام ليس في الحرمة، كلام في نجاسته. هل عصير العنب بعد الغليان محكوم بحرمة؟ هل هو محكوم بالنجاسة أيضا؟ حرام ونجس أو نفع حرام فقط، ليس كلام في الحرمة، ليس بنجس، طاهر وحرام، بعد الذهاب السلسين يرتفع حرمته أيضا. قيل حرام ونجس، أدل كثير يقيم على حرام ونجس، لأنه أولا لأن الإجماع، قلت مع اختلاف الكثير كيف هناك إجماع، إجماع ليس دليلا على النجاسة. قول الثاني تمسك بأنه خمر، لأن الخمر يصنع من خمسة أشياء، الخمر عد من خمسة، هذا أيضا ليس دليلا على نجاسة، لأن العصير العنبي منشأ للخمر، سبب للخمر، خذ سبب الشيء غير المسبب. الخمر حرام ونجس، أما عنب في حول عنب أيضا سبب بعيد، عصير سبب قريب، سبب الخمر ليس بخمر، هو سبب للخمر يصنع منه الخمر، هذا شيء، هذا أيضا يعد الخمر من خمسة الأشياء، يعني يصنع الخمر من خمسة الأشياء، من عصير الكرم ومن نقيع العناب، هذا منشأ للخمر ليس بخمر، هذا أيضا. وأدل كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذا أيضا لا تشمل، لأن العصير العنبي ليس بمسكر، ليس من المسكرات، هل العصير بمجرد الغليان هل يصير مسكرا؟ ليس من المسكر، أنت جربته أم لا؟ إنسان يشرب العصير بعد الغليان بل يشرب لا يكون مسكرا، فأدلة أن المسكر نجسون، المسكر حرامون، المسكر نجسون، أدلة المسكر تدل على نجاسة، قلت المسكر مطلق المسكر ليس بنجس، بناء على نجاسة كل مسكر، ليس العصير العنبي داخل في المسكر أيضا، فالأدلة نجاسة المسكر لا تشمل العصير العنبي. خب قلت لا خير في العصير قبل الغليان، أما ذلك هذا أيضا لا يدل على نجاسة، لا خير في العصير قبل الغليان، يعني معنى الخير يعني شربه حلال، أما لا خير معنى لا خير في العصير يعني قبل الغليان شربه حرام، هذا لا محل إشكال، أما ليس معنى لا خير أنه شوغا نجس، ليس بالنجاسة، لا خير إن لا خير في شربه، فائدة العصير ليس شيء آخر إلا شرب، لا خير في شربه، فمعناه أنه شربه حرام، أما ليس معناه أنه نجس. فكل هذه الأدلة لا تشمل العصير العنبي، استدلال بهذه الأمور على نجاسة العصير غير صحيح. بقي قلت رواية نزاع بني آدم مع الشيطان أو نزاع النوح مع الشيطان بالنسبة إلى عصير العنبي، هناك قال سلسين مال الشيطان بله وثلث الأخير مال مال آدم. هذا ليس النزاع في النزاع بين الإبليس وبين الآدم. استدلال بهذا الحديث غريب جدا. ليس النزاع بين نبي آدم وبين الشيطان بالنسبة إلى نجاة العسير. يقول ثلثين نجس، قسم النجس للشيطان، وقسم الثالث ثلث هو طاهر للآدم. ليس النزاع بل ادعى الإبليس إن هذا ملكي. نزاع بين الإبليس والآدم كان في الشغى في الملكيات. فالتفرد في ملك الغير حرام، وهذا تدل على الحرمة، يثبت الحرمة لا تدل على النجاسة. فاستدلال بهذا الحديث بالنجاسة أيضا غير معقول. فليس لنا دليل على نجاسة العسير العمدي بعد الغليان، لا من الإجماع ولا من الروايات ولا من الأحاديث. بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين ليس لنا أي دليل على النجاسة. فقط نعم ثبت حرمته بالإجماع بالاتفاق حراما وليس بنجيس. نعم صاحب العراق قد سروا مع ذلك ليس لنا دليل عن النجاسة. قال الاحتياط الاستناب عن عسير عنبي. احتياط احتياط أيضا احتياط ليس بواجبي. احتياط احتياط مستدين ليس بنجيس. أما احتياط الاستناب عنه احتياط احتياط، وإذا لم يكن دليل باقي احتياطا ليس بلازم ليس بنجيس. إذا وصل بلباس الإنسان لا يكون. نعم بقي هناك رواية فهذه الرواية تمسك بهذه الرواية، هذا دليل يكفي في نجاسة العسير العمدي. شو هذه الرواية؟ رواية من حيث السند لا إشكال فيه، رواية معاوية. معاوية رجل موثق يعتمد بأخباره. هل معاوية رجل موثق؟ تمسك برواية المعاوية. هذا الرواية تدل على نجاة عسير عنبي. رواية شوية رواية كبيرة جدا، منها من الروايات تدل على الحرمة والنجاة عسير عنبي بعد الغليان قبل جهاب الثلثين. باقي الأدلة كلها مخدوشة وكلها باطلة إلا هذه الرواية. تمسك بهذه الرواية عظماء من الإمامية. موثقة معاوية، معاوية بن عمار، معاوية بن عمار المروية عن الكافي. رواية في كتاب الكافي. كتاب الكافي هو مال الكليني. إن الكليني فأنه جناب الكليني في الكافي روى هذه الرواية من معاوية بن عمار. معاوية بن عمار بعدها عبر بهذه الرواية بالمصححة. بعض الفقهاء عبر عن هذه الرواية بالموثقة. مصححة رواية صحيحة من العدل الإمامي، موثقة أعم من سواء كان إماميا أو غيره، شخص صادق القول. يعني المروية عن الكافي يعني عن الكليني والتهذيب. والرواية أيضا في كتاب الكافي هو مال الكليني، أو في التهذيب شيخ التوسي. يعني كأنه الراوي هذه الرواية شيخ التوسي في التهذيب وكليني في الكافي. قال رواية شوغا قال بل هذا الراوي موثقته عمار يعني معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله، كأنه في زمان إمام الصادق كان هذا الرجل موجود. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة، شخص من أهل المعرفة يأتيني بالبختج. أهل المعرفة مقصوده شخص من أهل الإمامية. يعني سألت عن بالي قلت عن الرجل من أهل المعرفة يعني من أهل الشيعة الإمامية، من أهل المعرفة، معرفة بالحق، يعني هو عارف بالحق، يعني من الشيعة، يعني عارف بالحق. يعني به مقصود من رجل من أهل المعرفة، يفسر في هذه الرواية، يعني به الشيعة بهذا الرجل. يأتني هذا الرجل بالمختج. يعني سألت عن أبي عبد الله، قلت يا أبا عبد الله يا إمام، رجل من أهل المعرفة يأتني بالبختج، إن يجي يمي من هذا البختج، هو مثلا بايع البختج، مثلا بايع العسير بالبختج، يعني عسير المطبوخ، عسير المغلي، ذلك يجي يمي بالبختج ويقول قد طبخت على الثلث، يقول طبخت هذه البختج، طبخت على الثلث، يعني ذهب السلطان وبقي بعد الغليان، ذهب السلطان وبقي الثلث، قد طبخت على الثلث، وأنا أعرف، سائل يقول، يعني هذا السائل سأل عن الإمام، يعني معاوية، يقول وأنا أعرف أنه يسلبه على النصف، أنا أعرف هذا الشخص الذي جاء يمني بالبختج ويقول هذا طبخت على الثلث، وأنا أعرف هو نفس هذا الشخص البايع يسلبه على النصف. لم يسب حد السلف، هو في السوق، شفت بالأمس بالسوق، هو يسب على السوق على الناس، لكن يجي يم الناس، يجي يمي يقول هذا طبخت بالسلف، يعني ذهب السلطان وبقي السلف، أنا أعرف هو يسبه بالنصف نفسه، وهو يسبه على الناس، أفأسبه؟ هل يجوز الشرب هذا؟ أنا هو يقول طبخت على السلف، يعني بقي ثلث، ذهب ثلثان، لكن أنا نعرف هو نفسه، نفس هذا الشخص الذي جاء بالبقاء يشرب على النصر. قال الإمام وهو يشرب على النصر، فقال الإمام عليه السلام خمرون، هذا خمر لا تشربه، هذا محل الشاهد، هذا خمر لا تشربه، معناه أنه خمر لا تشربه، إن هذا العسير هو هذا البختج هو خمر، إذا كان خمر معناه من بمنزلة الخمر، خمر مثل بيدن أسد، هو بمنزلة الخمر، إذا كان هو خمر مثل الخمر يترتب آثار الخمر على هذا المايع، آثار الخمر شوغا النجاسة والحرمة، فهذا شرب حرام ونجس، ليس خمر، قلت في السابق ثبت نجاسته بالرواية، بل ثبت بالرواية أنه نجس، فهذا إذا صار خمرا معناه أنه كالخمر بمنزلة الخمر، كل آثار الخمر يترتب عليه، من جملة آثار الخمر النجاسة، ومن جملة آثار الخمر الحرمة، فشربه حرام وهذا نجس أيضا، هذا دليل على النجاسة، هذا يأتي. بل قال الإمام عليه السلام خمر لا تشربه. قلت رجل، فرجل من غير أهل المعرفة، رجل آخر يجيب المختج، لكن هو الرجل من غير أهل المعرفة، ليس من شيعة الإمامية، من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث، لكن أدري هذا الشخص الذي هو من غير أهل المعرفة، إن من غير الشيعة نعتقد، أنا نعلم أنه يشرب بالسخن لا يشرب بالنصف، لأنه حرام، يشربه بالسوغة بالثلث، ويجي يمي ويقول هذا بقي منه الثلث، ذهب الثلثان وبقي ثلث، هل يجوز أخذه من شرائه من هذا الشخص، وهل يجوز شربه أم لا؟ الإمام يقول نعم يجوز شربه. بالي قلت بالي وهو يشربه على النصف، بالي والرجل، قلت رجل آخر من غير أهل المعرفة يشربه هذا المختج على الثلث، ولا يستحله على النصف، هو يعني لا يحل على النصف، النصف لم يذهب سلطان مشهورة، ولا يستحل على الناس، يخبرنا هذا الرجل يشرب على السلف، ويعتقد أن الناس شرب على الناس شغى حرام لا يجوز، يخبرنا أن عنده بختجا، بختجا قد ذهب سلفا، إن عنده بختج ذهب سلفا وبقي سلف الواحد وبقي سلفوه يشرب منه، قال الإمام عليه السلام نعم يجوز شربه. هذا استدل بهذا الحديث بأن عصير الأنبي لا يجوز شربه بمحض الغليان قبل ذهاب السلسين ولا يجوز شربه بهذا الدليل. والميزان لماذا قول الشخص الآخر كأخبر الشخص الأول من أهل المعرفة أخبر بأنه سلس بقي سلس وذهب الزوث لا يقبل قوله؟ الميزان ليس هو الإخبار، الميزان هو العمل. كل شخص كاعتقاد والعمل، الشخص الأول بالي هو يعتقد بأنه ابن نيس يتيره حلال، الشخص الأول من أهل المعرفة هو يعتقد أن نيس حلال وهو يعمل أيضا يشرب عمله ابن نيس، يعمل ابن نيس ويعمل ابن نيس. هذا قوله ليس بحجة، هذا شخص فاسق قوله ليس بحجة. أما الشخص الثاني هو الله وإن لم يكن من أهل المعرفة لكن من الشيعة، لكن هو لا يعتقد بحرمته في النس حرام، لكن إذا ذهب السلطان وبقي السلس الواحد يصير حلالا، فإخبار هذا الشخص حجة لأنه كأنه ميزان ليس الشيعة وغير الشيعة، شيعي فاسق شو فايده لي؟ ميزان هو الوثوق. بالشخص الثاني هو يعتقد اعتقاده، يعمل في اعتقاده، يعتقده أن النس حرام لا بد أن يتلى إلى حد الثلث، ويعتقد بهذا وعمله أيضا على الثلث، يعمل يسر إذا وصل إلى حد الثلث. فميزان هذا القول حلال من القسم الأول إذا فسأل ما فهذا حرام، فأنه خمر في محل الاجتهاد هنا القسم الأول، خمر لا تشرب. إذا كان خمرا معنى الخمر آثار الخمر، كم آثار الخمر؟ من جملة آثار الخمر هو الحرمة، ومن جملة آثار الخمر النجاسة. فإذا كان لم يذهب بالسلطان فهو بمنزلة الخمر، يترتب عليه آثار الخمر من الحرمة والنجاسة، محل الشاهد قسم أول من الرواية. فهذا استدل بهذا الحديث، لكن هذا الحديث من حيث السند لا إشكال في هذا الحديث، أما من حيث السند أيضا فقهاء المتأخرون ناقص في هذا الحديث. كيف ناقص؟ أول بختاج ليس بمعنى عسير العنبي، البختاج هو قسم من عسير العنبي، لكن عسير العنبي على قسمين، قسم مسكر وقسم غير مسكر. كيف عسير العنبي قسم مسكر؟ مثلا عسير العنبي إذا نزح الماء العنب من العنب وسل عفر غير ذلك، إذا خرج ماء العنب من العنب وهذا الماء العنب يوضع في الخارج، بحي في الخارج مدة كثيرة وزمانا طويلا، 4 أيام 5 أيام أسبوع بعد إخراجه من العنب، إذا أخرج الماء العنب من العنب وبقي في الخارج في الجو، خصوصا إذا كان الجو حارا مثل العراق غير ذلك، إذا بقي في الخارج مدة أسبوع أو مدة أيام يتغير لونه، يتغير لونه ويتغير طعمه ويصير بل متغير اللون، لونه يتغير. بعد إذا غلي هذا العسير بما جرد الغليان بعد بقائه في الخارج مدة طويلة مدة أسبوع أو ذلك، بخير يتغير طعمه ويتغير لونه ورائحته، بعد صار غلى هذا العسير بمجرد الغليان يصير مسكرا، يصير مسكرا. أهل الخبرة يعني أنتم ما تعرفون، لكن أهل الخبرة يعني أشخاص الذين يصنعون الخمر هم يعرفونها. كذا بقي في الخارج مدة طويلة، خصوصا إذا كان في مكان حار مدة طويلة، بعد مدة طويلة إذا تغير جميع أوصافه بعد الغليان بمجرد الغليان قبل الذهاب السلسين بمجرد الغليان يصير مسكرا. وإذا صار مسكرا قلت أدل كل مسكر حرام وكل مسكر نجس، ثبت نجاسة الذي كل آثار المسكر يترتب عليه. أما كلامنا ليس في هذا من المسكرات. أما عسير العنبي في عبارة الفقهاء عطف على المسكرات، أول قال الخمر نجس حرام. بعد يقول ألعقب الخمر مسكرات. بعد قال العسير العنبي. بعد الفقهاء ألحق عسير العنبي بالمسكر. هذا قسم قسم مسكر. لا إشكال أن قسم المسكر من العسير. هو من المسكرات. أدلة المسكرات. أدلة نجاسة المسكرات. تشمل هذا القسم. أما كلامنا ليس كلامنا في عسير العنبي غير غير المسكر. العسير العنبي قسمان مسكران بهذا السند وغير مسكر. كيف هو مسكران؟ يقول هو مسكر ليس مثلا بختات بلغة الفارسية مخففة تختات. بختات هو ليس عربيا لكن بالعربية يقول بختات وبالفارسية يقول شغا بختات. مدة طويلة بعد تغير اللون يسبخ. بعد الطبخ قبل الذهاب سلسل مسبوخ يعني فخته يعني مسبوح. بعد الطبخ بعد فخته يصير بالي هو مسكرا. هو من المسكرات ليس كلامنا في عسير العنبي صار مسكرا. هو من داخل المسكرات. أما كلامنا في عسير العنبي الغير غير المسكر لأنه قال المسكر نجس والخمر نجس. هل عسير العنبي معتوف على المسكر؟ المعتوف غير معتوف غير معتوف. جاءني زيد وعمرون عمر غير زيد. هذا معتوف على المسكرات وهو داخل قسم المسكر مختلف داخل في المسكرات. كلامنا في غير المسكر. أما هذا الدليل رواية دليل على مسكر من العسير العنبي هو حرام من عمر كلامنا. ما هذا أخذت من كلامنا بالمطلق مطلق العسير العنبي وإن لم يكن مسكرا نجسا أم ليس. بس هذا الرواية أولا بل ليس دليل. لكن قيل بسنا بختج أيضا مخففة تختج كاف جيم بدل الكاف تختج يعني لم يصل إلى ذهاب ثلثين. هذا يدل على الحرمة فقط ليس يدل على نجاسة. فهذا أيضا هذه الرواية أيضا هذا إشكال الأول. وإشكال الثاني في هذه الرواية بناء على قول الجواب الأول قد تدل على أن قسم المسكر من العسير العنبي هو نجس وهو حرام. أما كلامنا ليس في قسم المسكر من العسير. كلامنا في المسكر ليس في عسير العنبي ليس بمسكر. هذا هو محل النزاع. هذا ليس له دليل على نجاسة. نعم هذا الجواب الأول. جواب الثاني عن هذه الروايات. روية هذا الروايات في الكافي راويه من لا راوي معاوية لكن نقل في الكافي صاحب الكافي هو كليني. كليني نقل هذه الرواية في الكافي. لكن كلمة لفظ الخمر هذه الكلمة لم تكن في رواية الكافي. في كتاب الكافي لم تكن موجودة. قال كافي هكذا بالة الكافي عن أهل المعرفة يأتني بالبختاج ويقول قد فرخت على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف. قال الإمام أفأشربه؟ يقول الإمام بالة لا تشرب في الكافي ليس خمر لا تشربه. بل في الكافي بل كليني نقل في الكافي عن معاوية بن عمار بارك قال الإمام عليه السلام قال الإمام لا تشربه. ما قال الإمام خمر. كلمة الخمر ليس بموجودة في كتاب الكافي. نعم شيخ الطوسي نقل هذه الرواية عن محمد معاوية بن عمار لكن هذا الكلمة الخمر موجود في التهذيب. في التهذيب قال الإمام عليه السلام خمر لا تشربه. كلمة الخمر ليس موجودا في كتاب الكافي وهذا كلمة الخمر موجود في كتاب التهذيب. أما عجيب هناك صاحب الوسائل حر العاملي صاحب الوسائل وكذا صاحب الوافي نقل نفس هذه الرواية. نقل عن تهذيب ونقل عن الكافي. صاحب الوسائل نقل هذه الرواية عن التهذيب ونقل هذه الرواية عن الكافي. نقل عن الكافي بدون كلمة الخمر. ونقل عن التهذيب أيضا بدون كلمة الخمر. قال صاحب الوسائل نقل قال شيخ التوسي صاحب الوسائل قال صاحب الوسائل قال بل شيخ التوسي في كتاب التهذيب قال الإمام عليه السلام لا تشربه، سقط من كلام من الكافي وسقط من الوافي بل وهكذا من الوسائل ليس بموجود كلمة الخمر. أما شيخ التوسي قال معاوية بن عمار خمر لا تشربه. هذا بناء على هذا وقع التعارف بين الفليمي وبين شيخ التوسي. شيخ التوسي قال خمر وكليمي قال بل ليس في كلامه كلمة الخمر. إذا لم تكن في كلامه كلمة الخمر فمعناهم لا تشرب هنا حرام، أما ليس بنجس. إذا كان كالخمر نجس الخمر نجس أما ليس كلمة الخمر موجود، فيدل هذا على الحرمة ولا تدل على النجاسة. لكن الآن وقع التعارض بين كليمي وبين شيخ التوسي وبين صاحب الوسائل وبين الوافي صاحب الوافي وبين شيخ التوسي. من هنا يصير معلوم أن سلم بعل أوثق كليمي، يقول الكليمي أوثق من شيخ التوسي. لماذا أوثق؟ لأنه بعل أهل الخبرة في نقل، هكذا صاحب الوسائل، أهل الخبرة في نقل الروايات والأحاديث وأهل الفن بعل ومهر من الماهرين في علم الحديث، هو لم ينقل كلمة الخمر. فبناء حق الكليمي كلامه مقدم عن شيخ التوسي، لأن شيخ التوسي قد يزيد وقد ينقص، يعني كأنه في التهذيب في بعض النسخ التهذيب خمر لا تشرب، وبعض النسخ تهذيب أخرى بل قال لا تشربه. بناء إذا وقع التعارض بين كلام الشيخ وبين بل كليمي وصاحب الوافي وبين حر العاملي، هذه الجماعة مقدم على الشيء، فبناء على هذا كلمة الخمر وجوده كالعدم. فهذا الروايات تدل على عدم الشرب، الله لا يدل على الحرمة، لا يتشرب من حرامه، قد يدل على الحرمة فقط لا تدل على النجاح. هذا دليل آخر على أن لا تشربه تدل على الحرمة فقط ولا تدل على النجاسة. من بعد الدليل على النجاسة هو كلمة الخمر، كلمة الخمر ليس موجودا في كتب المعتبرة وليس مذكورا في الكتاب. فالنسخة كل نسخة تكون كلمة الخمر هذا النسخة غلط. بناء على هذا الدليل الثاني أنه بل عسير العنبي يكون حراما ولا يكون نجسا قبل جهاب السلسال.